أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق الثامن من شهر شعبان لسنة 1420 من الهجرة، الموافق للسادس عشر من شهر نوفمبر لسنة 1999 من الميلاد. ودرسنا هو المتمم للمئة من دروس شرح كتاب فتح المدينة. واتصالا بما كان في اللقاء السابق او الدرس السابق في عرض احكام الزكاة من هذا المختصر، بيانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهم، في حديث ابن عباس من ارسال معاذ رضي الله عنه، فعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. وقد عرضت في المرة السابقة للكلام على فضل الزكاة وثبوت حقيقتها في الكتاب والسنة، وكيف أنها لها مرتبة عظيمة، وأنها شرط الأخوة، وأن الصحابة كانوا يبيعون عليها، وبيان مغبة تركها وشؤم عدم أدائها من النصوص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرضنا لمعناها، ثم بعد ذلك الكلام على أنواع التي تخرج منها الزكاة الأجناس يعني. وكان الكلام في أول أمر على الذهب والفضة، ثم الكلام على الزروع، ثم الكلام على النعمة وهي الإبل والبقر والغنم. وليس هناك من الأنعام ما يخرج فيه زكاة سوى هذه الثلاثة، الإبل والبقر والغنم. ووقف الكلام عند مقدار زكوات الإبل أو مقدار النصاب في زكاة الإبل. ففي زكاة الإبل أجمع المسلمون على أن أول نصاب الإبل خمس خمس، إذا بلغتها ففيها شاة. يعني من كان عنده خمسة إبل فيلزمه أداء شاة من الضأن أو الماعز، وهكذا في كل خمس شاة إلى عشرين. يعني كل خمسة فيها واحد شاة أو فيها شاة واحدة، هذا إلى عشرين. إلى عشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين، وأنتم تعرفون كما ذكرت في المرة السابقة أن بينها أوقاص، أن بينها أوقاص، وهي ما بين الفريضة والفريضة لا زكاة فيه، بخلاف الإيه؟ بخلاف الزروع، فإن الزروع لا أوقاص فيها، وبينت ذلك في المقال السابق. فإن بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وعرفتم بعل بنت المخاض، ويعني عند 25 يخرج من جنس المال. يعني في العشرين فيه أربع في كل خمس، كل خمس فريضة، فكل خمس يخرج شاة، لأن كل خمس فريضة. فإذا بلغت أربع فرائض في العشرين من الإبل خرج أربع شياة، فإذا بلغت 25 يعني الفريضة الخامسة يخرج عن 25 بنت مخاض، يخرج بنت مخاض. وابن المخاض ما دخل في السنة الثانية، يعني هو الإبل الذي دخل في السنة الثانية، لأن أمه قد بلغت، قد لحقت بالمخاض، يعني صارت مؤهلة للولادة أي الحوامل، وإن لم تكن حاملة. يعني هو بنت المخاض هو لفظ يميز سن في الابل, او ابن المخاض هو لفظ يبين السن, فابن المخاض من الابل هو ما دخل في السنة الثانية, هو ما دخل في السنة الثانية. لكن تعليل الاسم هو سببه ان امه تكون مهيئة للولادة لانها قد تكون حملت او هي في الوضع الذي تكون فيه حتى وان لم تكن حملت. واذا بلغت 36 ففيها بنت لبون. اذا بلغت 36 يعني الابل بلغت 36 يعني 35 ودخلت في الفريضة السابعة, لان هي 35 يعني دخلت الفريضة الايه يعني فيها 25 عرفت. واذا بلغت 36 ففيها بنت لبون, وابن اللبون هما من الابل ما اتع ما اتى عليه سنتان, يعني اللي بلغ سنتين واتم سنتين يسمى ابن لبون. ودخل في الثالثة يعني اللي دخل في الثانية يسمى ابن مخاض, اللي دخل في الثالثة يسمى ابن لبون. واضح. وده لان امه في السن ده وضع الابل انها تكون قد حملت وولدت وصارت تدر لبنا, صارت في السن ده لو هو ابنها دخل في الثالثة هتكون هي حملت الحمل اللي بعده وولدت ودخلت في اللبن, فصار ابنها يسمى ابن لبون. يعني اشارة الى ان الام ما لها صارت ايه ها لبونا لانها تجر لبن. فاذا بلغت 46 ففيها حقة, ففيها حقة. يبقى عرفت بنت المحاط وبنت اللبون والحقة, وتقال حقة وحقة, والصحيح الكسر او الافصح الكسر وهو الحقة. وهي من الابل ما دخل في السنة الرابعة, يبقى اللي دخل في السنة الثانية اسمه ابن مخاض, اللي دخل في الثالثة اسمه ابن لبون, اللي دخل في الرابعة اسمه حقة. وتسميته بحقة لانه استحق الركوب والتحميل, يعني صار فتيا ها بحيث يركب ويحمل عليه, فسمي شقة من هذا الايه من هذا. ويجمع شقاق وحقاق. فاذا بلغت 61 الابل بلغ عددها 61 ففيها جدعة, والجدعة هي ما اتمت 4 سنين. الجدعة يعني الفتية هي ما اتمت, يبقى الحقة دخلت في الرابعة. لو اتمت الرابعة تسمى ايه جدعة. الحقة هي ما دخلت في الرابعة, وهذه الحقة تخرج اذا بلغت 46. اما اذا بلغت 61 ففيها جدعة, والجدعة هي ما اتمت 4 سنين ودخلت في الخامسة. فاذا بلغت 76 ففيها بنت لبون. 2 لو بلغت 76 يبقى فيها 2 ابن لبون. فاذا بلغت 91 ففيها حقتان. فاذا بلغت 121 حتى تبلغ 29 و100, يعني من 121 لحد 129 ففيها 3 بنات لبون, يعني يخرج 3 ابل ها من هذا السن اللي هو ابن الايه ابن اللبون, وهو الذي دخل فيه ها الثالث. او حقتين, يعني اما يخرج ثلاث بنات لبون او يخرج حقتان, ايهما موجود عنده, ايهما موجود عنده اذا وجد الصنفان. واذا وجد الصنفان عنده قدم ما يشاء, قدم ما يشاء. هذا كله هذه المقادير. بعد هذا المقدار يا اخوان في اختلاف واسع بين الفقهاء, يعني بعد 121 الى 129 يعني من عند 130 فصاعدا من الابل في اختلاف واسع ما بين الائمة. فعند ابي حنيفة تتكرر الفريضة, يعني ابدا يعد 5 بشاه و10 بشاتين و15 بـ3 و20 بـ4 شياه و25 ببنت مخاض وهكذا, ويعيد الفريضة مرة ثانية. هذا الحقيقة لا يدل عليه دليل, لكن لعله هو الموافق للهدف من اخراج الصدقة وهي الطريقة المنضبطة في حساب الصدقة. لكن هذا المقدار الثابت هو الذي جاء في كتاب الصدقة الذي عمل به الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به أبو بكر رضي الله عنه وعمل به عمر رضي الله عنهم أجمعين. هذا كله في كتاب الصدقة التي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بعده أبو بكر وعمر. الملحوظة التي ذكرتها في طيات الشرح وهي ما بين كل فريضتين من جميع الفرائض المتقدمة معفون عنها اللي هي الايه الاوقاف. يعني ايه واحد عنده 9 ابل هيخرج كام؟ هيخرج ايه؟ هيخرج شاة واحد، والاربعة اللي بعد الخمسة لا شيء عليه. عرفت؟ واحد عنده 14 من الابل هيخرج ايه؟ يخرج شاتين، ها؟ ويبقى 14 لا زكاة عليه، وهكذا. فما بين الفرائض معفون عنه، ما بين الفرائض معفون ايه عنه. مفهوم يا اخوان؟ بنت مخاض. لا، الخمسة التي بعدها اللي هو البنت اللي بين 25، يبقى من 25 لحد 35 هو ده 36، هو ده الفريضة، هتعتبر أوقات، لأن بين الفريضتين، ما بين الفريضتين هو ده اللي بيعتبر أوقات. زكاة البقر، زكاة البقر الأصل في وجوبها الزكاة في البقر، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منيع الزكاة. ولاحظ انه ليس في الزكوات في الابل مسمى بمقاديره الا الابل والغنم، الابل والشياه، والبقر لم يثبت فيها، ولكن وقع الاجماع على وجوب الزكاة في الايه في البقر. طب دليله من الشرع، طبعا انت عارف ان الاجماع بيبقى له اصل في الاستدلال من ادلة الشرع. اصل الوجوب مش المقدار، اصل الوجوب في منع الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم في عقوبة مانع الزكاة: لا أنفين احدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه بعير له رغاء، فيقول يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، أنا قد بلغت. ولا أنفين احدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه بقرة. فهذا حديث فيه تسمية الإبل في المنع وتسمية البقر أيضا في العقوبة، لها فغاء. فيقول يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، أنا قد بلغت. ولا أنفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه فرس له حمحمة، فيقول يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، أنا قد بلغت. وهذا الحديث هو الذي جعل إشكال عند أبي حنيفة. هذا الحديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرس، ولذلك أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الفرس والبغال والحمير فيها زكاة، ولكن هذا لا يدل عليه دليل. فإذا قال قائل هذا دليل، واخد بالك، هذا دليل، فهذا ليس بدليل على تعيين الايه. انا قلت ان البقر فيه الايه بايه بالاجماع، الزكاة عينها بالاجماع. اي نعم، هو يطلق على كله، ده مش في الغلول، ده في الزكاة ولا في الهدية، ده حديث اخر، حديث اخر اللي هو فيه الغلول. لكن هذا الحديث فيه الزكاة. ليه؟ اللي هو انا يأتي احدكم بكذا وكذا لم يؤدي حقه. واللي انت بتقول ده حديث صحيح ايضا عند البخاري، وهو ان الرجل يأخذ من غير ايه من غير حقه. حتى انه ذكر الايه ذكر الغترة، ها، يستر بها رأسه، يعني اقل الايه اقل المال لو كان غلول. الاخ يعني بيذكر ان هذا الحديث، لكن هذه رواية اخرى متعلقة بالغلول. فابو حنيفة رحمه الله استشكل عليه هذا الحديث وقال بالايه بالزكاة في اعيان الفرس. هذا الحديث يدل على الزكاة في الفرس، ها، اذا كان للتجارة. يدل على ذلك ما جاء من كلام قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة: ليس على العبد في عبده ولا فرسه صدقة ما لم في لفظ ما لم يتاجر فيه. ولفظ ما لم يتاجر فيه فيه نظر، فيه نظر، لكن قواه البعض، قواه البعض وأجمعوا، نقل إجماع ابن المنذر على أن الزكاة في الفرس والعبد إذا كانت للتجارة فيها الزكاة، واضح. فحتى وإن كان طرف الحديث فيه مقال فالإجماع الذي نقله ابن المنذر ماله، لكن هذا الإجماع الذي نقله ابن المنذر عليه غبار، وهو اعتراض الظاهرية، ها، كما قال ابن حزم، على ثبوت الزكاة في عروض التجارة، على ثبوت الزكاة في عروض التجارة، وسأبينها من خلال الكلام عند زكاة عروض التجارة. فإذا بلغت قدر نصاب، نصاب البقر، نصاب البقر، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، إذا بلغت 40 ففيها مسنة، والبقرة المسنة هي ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة، ففيها إذا بلغ عدد البقر معذرة 30 فإذا ففيها تبيع أو تبيعة، والتبيع ما أوفى سنة ودخل في الثانية، زي ما في الإبل اسمه إيه؟ اسم المخاض، في البقر يسمى تبيع أو تبيعة، فهم؟ وهذه ألفاظ مشهورة عند العرب وكانت مستعملة في المراعي تدل على الأسنان، هذه ألفاظ تدل على الأسنان في هذه الأنعام، عرفت ولا لا؟ فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، إذا بلغت 40 ففيها، بلغت هي 40 ففيها مسنة، البقرة المسنة هي ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة، فإذا زادت على ذلك ففي كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، يعني لو عنده 100 المئة دي هتبقى فيها كام؟ ها؟ هتبقى فيها 2 تبيع ومسنة، ليه؟ لأنه هيبقى عنده فرضين 30 و30 وعنده فرض 40، عرفت؟ وعنده فرض. طب لو هو عنده 98، لو عنده 98 هيبقى عنده ثلاثة تبيع ووقص، وهو 9 أو 8 لا فرض فيه، وفي كل 40 مسنة، ففي 60 تبيعان أو تبيعتان، وفي 70 مسنة وتبيع، وفي 80 مسنتان، وفي 90 ثلاثة أتبع، وهكذا. يعني يقسم على 30 أو يقسم على 40، يقسم على 30 أو يقسم على 40، فاهم؟ وفي 100 مسنة وتبيعان، وفي 110 مسنتان وتبيع، لأنه يبقى عنده 40 و40 و30، وفي 120 تجب 4 أتبع، لأن 120 على 4 على 3 فيها 4 او 3 مسنات، هو ده صحيح، 4 اتبعة او 3 مسنات، وهكذا. وما بين الفريضتين معفو عنه ولا زكاة فيه، زكاة الغنم لا، عدد بس في البقر عدد. نعم، انا قلت يا اخوان في اول المحاضرة، في اول محاضرة خالص في الاجناس السابقة، في الاول الكلام على الابل مش اول محاضرة، في اخر محاضرة السابقة اللي بيسأل عن الجاموس، ان البقر يدخل فيه الجاموس، البقر يدخل فيه الجاموس، والغنم يدخل فيه الماعز، فاهم؟ فاهم ولا لا؟ زكاة الغنم، الأصل في وجوب الزكاة في الغنم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاته إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها. هنا في الحديث لا يؤدي زكاته، وأيضا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل 40 شاة شاة، فذكر المقدار هنا صريح، صريح في الإلزام والوجوب، وهو قوله: ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة، يعني أترمى في قاع أسفل ثم تطأه يتفرج، يعني مانع الزكاة والعياذ بالله، يجعل مداسا لها في قاع قرقر وتظل تطأه بأظلافها وتنفحه بقرونها، لأن هذا ما كنزتم لأنفسكم هو ده كنز، وهو كنز في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة تسأل أن يعافينا وأن يعفو عنا ولا يهلكنا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ألفان أحدكم يأتي يوم القيامة على عاتقه شاة لها فيعر، شاة فيعر أو شاة لها يعار، وهو صوت الإيه؟ الغنم، يقول: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، ألا قد بلغت. أول نصاب الغنم 40، وكما قلت هذا بنص الحديث، وفيها شاة من الضأن أو الماعز، والمختلط منهما على الصحيح، وإن كان في خلاف لكن على الصحيح أن المختلط منهما، لأن الألفاظ فيها لفظ الغنم وفيها لفظ الشاة وفيها لفظ الضأن، فهم؟ والغنم، لفظ الغنم في الحديث الصحيح يطلق في لسان العرب على الضأن والماعز، فهم؟ وبالتالي فلو واحد عنده 20 من الضأن و20 من الماعز او 15 و25، هذه كلها تكون الايه؟ 40. يعني المختلط منهم ليس مختلط، بخلاف الابل والبقر، واحد عنده 3 إبل و10 بقر لا يكون منهما نصاب ابل ولا نصاب بقر، فهم؟ لكن في الغنم الشياه والماعز يتكون منهما النصاب. فيها شاة من الضأن او الماعز اللي هم كام؟ اللي هم ايه؟ 40. الا انه ان كانت الغنم ضأنا تعين الاخراج منها، يعني ما يجيبش ما يشتريش ماعز ويخرجها وماله ايه؟ وماله ضأن، فاهمين؟ فيخرج من ايه؟ وان كانت ماعزا فالاخراج من الماعز، وان كانت الغنم ضأنا وماعزا فان كان الغالب احدهما فالشاة المخرجة تكون منه، فهم؟ تكون من الاغلى، يعني اذا كان زي ما قلت وعنده 25 ماعز يبقى يخرج من ايه؟ من الماعز، عنده 25 بقر يبقى يخرج. وان تساوي مثل ان يكون عنده 20 من الضأن و20 من الماعز كان محصل الزكاة بالخيار، والعامل كان محصل الزكاة بالخيار في اخذ الشاة من اي الصنفين شاة. والشاة التي تجزي اخراجها في الزكاة لابد ان تكون جدعا. لاحظ انه هناك عرفت الايه؟ الاسنان من كل عدد، صح؟ يعني الـ25 او لما تبلغ 36 من الابل فيها ايه؟ فيها بنت مخاض، وبنت المخاض ده هي ما تمت الاولى ذهبت الثانية، خلاص عرفت. طب هنا بنت لبوس 36، اما 26 هي اللي فيها بنت مخاض. فالغنم ليس فيها بنت لبون ولا بنت مخاض، والاعداد يخرج منها سن واحد، يعني لو انه بلغت 40 بلغت 80 بلغت 120 هيخرج من كل 40 ايه؟ من كل 40 شاة زي الدراهم، فهم؟ من كل 40 شاة زي ما في الدراهم من كل 40 درهم، هنا ايضا من كل 40 شاة. طب الشاة دي لابد ان تكون جذعة، والحقيقة انه معنى الجذعة بين الفقهاء واسع الاختلاف، فمنهم من جعله هو ما اتم 6 أشهر من الضأن، وان كان ماعز اتم سنة، ومنهم من قال هو من اتم سنة ودخل في الثانية من الجنسين، ومنهم من قال هو من كان ذو 9 أشهر، ومنهم من قال الجزع ليس سن، إنما إذا انتصب صوفه حتى تنغمس فيه اليد فتغور، يعني لما يبقى الصوف بتاعه واقف تحط ايدك فيغور الصوف، تغور يدك في صوفه فيسمى ايه؟ جزع. وألصق الأقوال وأضبطها وأشهرها من كلام العرب ومن أقوال الفقهاء هو ما أتم سنة، في المعز، وستة أشهر في البطن، ما أتم سنة في المعز وستة أشهر في الشرع، وقد يكون قريب منه أن يكون سنة في الأثنين، فالشاة التي تجزي إخراجها في الزكاة لابد أن تكون جمعا بلغ كل منهما 6 سنة تامة، سواء كانت من الضأن أو الماعز، ويجب أن تكون الشاة التي يخرجها سليمة من العيوب، وأن تكون أنفع، إلا أن تكون أنفع للفقراء لكثرة لحمها مثلا فيجزي إخراجها، بشرط أن لا يكون فيها عيب ظاهر، فإذا بلغت 121 ففيها شتان، فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياه، وفي 400 شاة، وفي 400 شاة 4 شياه، وما زادت بكل 100 شاة وما بين الفريضتين معقول عنه فلا زكاة فيه. لا مش كل 40 فيها 40 واحد. لا هو نص الحديث لا زكاة إلا في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة. فهم؟ فدي البداية، إذا بلغت 40 شاة. فهم؟ وده اللي خلى البعض استمسك بأنه لا زكاة إلا في السائمة. والصحيح كما بينت في أول كلام أن الزكاة تصح في السائمة وفي غيره، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وفي قصة أبو بكر في روايات كثيرة جدا فيما قتلوا لمنع الزكاة، في أنه لم يستبين من أحد في منع للزكاة أو في أخذه للزكاة، وحتى في عهد عمر رضي الله عنه بعد ذلك لما عمل بالصدقة لم يكن يستبين أو لم يكن يأخذ من جنس معين، بل كان يأخذه بثبوت العدد، وقد يقوم الألفاظ المتعلقة بالسائمة مفادها أن السائمة حتى لا يظن ظان أنها ليس فيها زكاة لأنها أكلت أو غالب أكلها من الكلأ ومن العشب الذي ليس بعلف، يعني لا يعلفها صاحبها، فحتى يظن أنها ليست فيها زكاة، فلعل تعيين السائمة من باب دفع إيهام سقوط الزكاة فيها، وليس من باب اشتراط كونها سائمة. عرفتم؟ يعني النصوص اللي فيها السائمة وإن كان من بعض ضعف حديث في سائمة الغنم، لكن على ثبوته فتبقى فاهم انه قال اهل العلم ليس فيه اشتراط انها سائمة، انما فيه دفع وهم سقوط الزكاة فيها، لان الصيغة لم تكن على سبيل الاشتراط، لا زكاة الا في السائمة، فهم؟ لا زكاة الا، انما قال الزكاة في سائمة الغنم خبر، اذا بلغت 40 ففيها شيء. 20 يقسم هو النصاب، ان البداية 40 كل ايوة لغاية 100 120 اشهر بالضبط. ليس على ايه العوامل ماذا بس حياتي ما نأتي في زكاة العروض. فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياه وفي 400 شياه 4 شياه وما زالت في كل 100 شياه وما بايض بلد الفريضتين معفون عنه فلا زكاة فيه. يبقى هذه هي زكاة الايه الانعام. رابعا زكاة ايضا في التجارات. الزكاة ايضا في التجارات. عند البخاري في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. الباب نفسه يعني الكلام تحت الباب. وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. يزكى في التجارة يعني ايه؟ واحد عنده مملوكين يبيعهم. تجارة كده تجارة موجودة. يشتري ويبيع. عنده عدد من الايه. فهل اذا جاء رمضان يخرج عنهم زكاة الفطر؟ نعم يخرج عنهم. ويخرج عنهم ايضا زكاة المال على اعتبار انهم مال ها يتاجر فيه. على اعتبار انهم مال يتاجر فيه. فالزهري اخرج له البخاري ها تحت هذا التبويب في كتاب الزكاة. قال الزهري في المملوكين للتجارة تزكى في التجارة أي الرقيق ويزكى في الفطر. وقال الحافظ في الفتح واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما أي العبد والفرس. يقصد حديث إيه؟ ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. فالبعض استدل بهذا الحديث والحديث هذا القدر من الحديث لا اختلاف عليه. الحديث ليس على المسلم في فرسه وغلامه. غلامه يعني عبده صدقه. فاستدل به من قال من اهل الظاهر بعدم وجوب الزكاه في الرقيق وفي الخيل مطلقا ولو كان للتجاره. وأجيب بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث. فاهمين؟ لأن الإضافة هنا إضافة تملك سواء كانت إضافة استهلاك أو إضافة تجارة أموال فيشتبه. وقال النووي في شرح مسلم تحت هذا الحديث قال هذا الحديث أصل في أن أموال القنية يعني اللي أنت بتقتنيها لا زكاة فيها وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة. يعني كل اللي بتقتنيه من أساس من متاع من سلاح من آنية وإن غلى ثمنها مالها ليس فيها زكاة إلا أن تكون ذهب وفضة زي الحلي. عرفت الكلام فيما يتعلق بزكاة الذهب والفضة والزكاة الحلي. فبيقول أن هذا الحديث بيدل على أن كل أي مال قنية أي مال احنا بنسميه اقتناء مقتنى لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف. ده كلام النووي. وبهذا قال العلماء كافة. ودي حكاية تشبه الايه الاجماع وان كانت ليست اجماع لكن تشبه. وهذا وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف. وروى البخاري في كتاب الزكاة باب صدقة الكسب والتجارة. باب صدقة الكسب والتجارة. فمين صدقة الكسب يعني ما يكسبه الانسان من جهده من مهاراته ها ومن تجارته. يعني زي هذا المصانع صانع ما عندوش مال يعني ما عندوش مال ها بيتاجر فيه لكن بيتاجر بمهاراته وصنعته زي الطبيب ها والمعلم وغيره ممن يقتضي اجر ممن يقتضي اجرا عليه او ممن يتقاضى اجرا على عمله فيجمع من ذلك المال الكثير ها فلا يبقى ايه كسب. فده لا هو ذهب ولا فضة الأصل اللي هو جهده ولا أنعام، لكن تحول الذي قبضه هو إيه؟ مال يعوض عن الذهب والفضة. فإذا بلغ نصابا وحال عليه حول وجبت فيه. بواب البخاري كتاب الزكاة بصدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وهذه الآية عامة وهي بديعة في إثبات هذه المسألة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، إلى قوله: إن الله غني حميد. قال في الشرح: قوله باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، الآية إلى قوله حميد. هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرا على الآية بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما روى شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال: من التجارة الحلال، أخرجه الطبري. يعني البخاري بوب هذا الباب وأورد تحته إيه؟ الآية فقط. فابن حجر بيقول لعله أن هو أراد بذلك ها ما راه شعب عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية. مجاهد من أئمة إيه؟ تفسير، من تلميذة ابن عباس. فمجاهد بقول يعني كأنه أشار إلى ما جاء من طريق عن مجاهد من طريق شعب عن الحكم في بال هذه الآية، يعني كانوا اكتفى بالآية ها إشارة إلى ما جاء في معناها مما نقل عن مجاهد. فقال: من التجارة الحلال، من التجارة الحلال، أخرجه الطبري. وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه، وأخرجه الطبري من طريق هشيم عن شعبة ولفظه: من طيبات ما كسبتم، قال: من التجارة. من طيبات ما كسبتم، قال إيه؟ من التجارة. ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال: من الثمار. فكأن الآية أشارت إلى زكاة التجارة وإلى زكاة إيه؟ الثمار. قال الجزيري بالفقه على المذاهب الأربعة، وقد أشرت الكتاب قبل كده: وإذا كانت عروض التجارة مما تتعلق الزكاة بعينها، يعني افترض أن واحد بيتاجر في البهائم من الإبل أو البقر أو الغنم ها؟ وبلغت الأعداد التي يتاجر فيها أنصبت هذه الأجناس، يخرج مال ولا يخرج منها؟ يخرج منها، يخرج من جنسها إذا بلغت. طب إذا كان هو لم تبلغ ولكنه هو للتجارة، ما هياش من ماله الذي يقتنيه أو يعمل به أو يحرص به ها؟ بل هي من إيه؟ لا، من عروض التجارة. بتجر في غنم، فما بيجيبش بقى 140 ولا 100 ولا 100 ولا 200، وممكن يكون بيجيب 40 و100 و200 و300 ها؟ واحد يقول لي: طب والراجل اللي هو بيجيب مئات من الغنم ها في زمن عيد الأضحى ولا يحول عليها حول، والإبل والأنعام الحولان الحول فيها ايه؟ ها لوجوب الزكاة شرط، فهم؟ فهذا لا يخرج زكاة من جنسها وإن بلغت الأعداد، لأنها لا يحول عليها. لأن هو مثلا بيبقى معاه 100,000 يشتري بها غنم وتبلغ العدد 40 فيما فوق ها، وإذا بلغت 40 كان بداية الايه؟ النصاب. فهل يخرج وهو الراجل بيتاجر وجايب 200-300 ها؟ لا يخرج. ليه؟ لأنه إن بلغت نصابا لم يحول عليها حول، فهم؟ فإذا لابد من حولان الحول في الأنعام، وإن كان في الزروع والركاز كما ستعرف أو كما عرفت في الزروع ليس شرطا أن يحول عليها الحول، لعموم قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. عرفتم؟ وبالتالي يا إخوان يبقى إيه بقية؟ أن تعرف أنه هذه 100,000 التي اللي بيتجر فيها يخرج عليها باعتبار أنها معه من قبل ذلك وحال عليها حول، يخرج عليها زكاة إيه؟ غنم ولا زكاة مال؟ زكاة مال، زكاة مال على الصحيح. إذا كانت عروض التجارة مما تتعلق الزكاة بعينها كالسائمة والثمر مضر، فإن وجد النصاب في عين المال وفي قيمته زكيت عن المال على حكم زكاة السوائم والثمر دون القيم، وإن وجد النصاب في أحدهما دون الآخر زكي ما وجد فيه النصاب من قيمة عروض التجارة أو ذات السوائم والثمر. وتتكرر زكاة عروض التجارة بتكرار الأعوام ما دام النصاب كاملا. وحنعرف في آخر الكلام كيف تحسب زكاة المال، عشان طبعا هيبقى في تساؤلات معينة في كيفية الحساب بالذات مع التجارات والتي يكون لها متعلق من ديون وحقوق. وتتكرر عروض التجارة زكاته وتتكرر زكاة عروض التجارة بتكرار الأعوام ما دام النصاب كاملا. وكيفية زكاتها أن تقوم آخر الحول بما اشتريت به، خد بالك بما اشتريت به ليس بثمن البيع. يعني واحد جاب تجارة هو شريها بمائة ألف، شريها وإن كان هتتباع بأكثر لما له فيها من إيه؟ من ربح. لما يجي يقومها ويحسبها على أنها مال أو عوض عن المال، ها بما اشتراه وليس بما سيؤول إليه ثمنه، مفهوم؟ بما اشتريت به من ذهب وفضة، أما إذا اشتراها بغير نقد فتقوم بالنقد الغالب في البلد. يعني سيدنا اشتراها بالمقايضة، ها؟ يعني أعطى صناعة، أعطى شيء من عنده، أعطى جزء من ملكه من الأرض وأخذ بدلها تجارة، وهو ما اشتراهاش بالمبلغ، فمش هو مش عارف اشتراه بكام. تقوم بنقد البلد إن كان في السعودية بالريال، إن كان في مصر بالجنيه، وهكذا. تجب الزكاة في عروض التجارة وفي عينه، ويضم عند التقويم بعضها إلى بعض ولو اختلفت أجناسه. يعني لو واحد بيتاجر في قماش ده جنس، وفي حديد ده جنس، ها، وفي مواد بناء ده جنس، وفي أدوات كهربائية ده جنس، وفي طعام وشراب هذا جنس، أجناس مختلفة، ها، يجمع بينها لأنها مقومة كإيه؟ كمال وليست كأعيان. بحيث يقال لأن الذين منعوا من زكاة العروض قد لم يثبت في غير المسمى زكاة، لم يثبت في، يعني يعني واحد مثلا بيتاجر في المواد الغذائية أو في الأدوات الكهربائية، ما فيش نصوص في الأدوات الكهربائية فيها زكاة، في البقر والإبل والغنم والزروع، ها، فاهم ولا لا، والذهب والفضة، لكن ما فيش في، لكن هذا كان أصله إيه؟ كان مال، هو الذي حوله تجارة نماء. عارفين أن الزكاة مفروضة في المال الذي ينمو بالكسب، وده داخل في عموم قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبت. ولو اختلفت أجناسها كثياب ونحاس، كما يضم الربح الناشئ عن التجارة إلى أصل المال في الحول، وكذلك المال الذي استفاده من غير التجارة. يعني يجمع كل اللي يملكه، مش عروض التجارة تبقى منفصلة. يعني هو لو معاه مال سائل، زي ما نقول احنا بلغتنا بلغة الناس ايه، مال ايه، مال سائل، يسميه كده مال سائل، ومعاه عرض، هذا العرض مقاوم بمال، مش نصاب هذا منفصل عن نصاب هذا، لانه اصله جنس واحد وهو المال، فيجمع الربح مع العرض مع ما عنده من مال، ها، فاذا بلغ النصاب وحال عليه حول وجبت فيه الزكاة. وزكاة المال عرفت ان هي ايه؟ زكاة الذهب والفضة ربع العشر من قيمتها اذا بلغت نصابا وحال عليه حول. واتفقوا على الا زكاة العروض التي لم يقصد بها التجارة، اتفقوا على الا زكاة اي عرض عندك لا تقصد به تجارة من عرض الدنيا ماله لا زكاة عليه. واختلفوا في أتجب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة، فذهب الفقهاء الأمصار إلى وجود ذلك، ومنع ذلك أهل الظاهر، فهم؟ ومنع ذلك أهل الظاهر. فابن حزم رحمه الله لا يرى في عروض التجارة زكاة، وقد عرفت ما في المسألة. الخامس من أجناس، من الأجناس التي تخرج فيها الزكوات، ومن الأموال من الأنواع التي تخرج فيها الزكوات، زكاة المعادن التي توجد في الأرض والركاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس. قيل: يا رسول الله، وما الركاز؟ قال: المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق السماوات والأرض في هذه المعادن. خد بالك، فرق ما بين المعدن الذي هو ركاز والمعدن الذي هو كنز. فالذي دفن، الذي دفن وأخرج بعدما دفن على صورته التي صنعها الأدمي، هذا يسمى كنز. لكن المعدن الخام زي ما نسميه احنا، يعني اللي بنلاقيه في المناجم بلغتنا برضو، ده اسمه ايه؟ ركاز. عرفت؟ قيل: يا رسول الله، وما الركاز؟ قال: المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق السماوات والأرض في هذه المعادن ففيها الخمس. هو الحديث في الصحيحين، وأخرج الأئمة الستة وغيرهم من حديث أبي هريرة، وقال صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، العجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. ومعنى جبار يعني هدر لا زكاة فيه، جبار يعني لا زكاة فيه. العجماء اليتيم، يعني انت وصل وقيامك بالوظائف الدنيوية، قيامك بالوظائف الشرعية اولى منه، فهم؟ فولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، وهي العمل على نماء مال اليتيم، العمل على نماء مال اليتيم. فامر الاوصياء ان يعملوا في مال اليتيم وينتجروا فيه لئلا تأكله الزكاة، وهو المال موجود وكل عام يخرج ربع العشر منه، فيظل الى ان يقل عن النصاب فيتأكل جزء كبير منه. وقال اهل العلم: لا تجب على الصبي الذي له مال، ولا تجب على المجنون، ولكن تجب في مال كل منهما، بسبب الخلاف بقى، ولكن تجب في مال كل منهما، ويجب على الولي اخراجه عند ثلاثة من العلم. وخالف الحنفية في ذلك، وقالوا: اذا الزكاة لا تجب على المجنون والصبي لانه غير مكلف. اذا فالزكاة تجب في كل من مال مملوك ملكا تاما وقد بلغ نصابا وحال عليه الحول، الا الزروع والركاز فلا يشترط لها حولان حول ولكن لها نصاب. وده الصحيح، ان الزكاة تجب على الايه؟ على يا اخوان، انها تجب على الاموال. هل تخرج الزكاة قيمة؟ يعني لو واحد عنده ابل وبنت اللبون او ابن المخاض او غيره ثمنه مثلا 1000 دينار او 1000 درهم او ما شابه، على سبيل المثال اقول مثالا لا اقول تقويم، هل يخرج 1000 درهم لانه محتاج مثلا او يحبل ماله، فيكون 1000 درهم تعتبر ايه؟ قيمة للايه؟ قيمة العين المزكى، وهو ابن اللبون او ابن او ما شابه. هل هذا يعني تجزئ ويصح؟ لا لا لا يصح، لا يجوز اخراج الزكاة قيمة بقيمة الواجب، وانما الواجب اخراج عين ما وجب. شوف كلامهم، لا يجوز اخراج الزكاة بقيمة الواجب، وانما الواجب اخراج عين ما وجب. يعني تخرج الزكاة من جنس المال، الذهب ذهب والفضة فضة والزروع من حصادها وهكذا، فهم؟ وده هينبهك في زكاة الفطر انه لا يجوز اخراج الايه القيمة. ما هو الان الاموال هي عوض عن الذهب، فانت بتخرج الاموال لان الورق اللي هو ده له قيمة اعتبارية بسبب ما اتفق عليه الناس وتعرف. لكن كان زمان ما كانش فيه كيان مركزي، كان ايه كل واحد بيتعامل من ملكه الخاص وزمة المالية منفصلة. فكان الدينار دينار عبارة عن مثقال من الذهب، فانت بتعطيه مش ورقة، فاهم؟ لكن انت عارف ان هذه الاوراق تعارف الناس على انها بدائل لها قيمة، بدلك انت بتدفع هذه الاوراق بتعطيها لبائع الذهب وتأخذ بدلا منها ذهب، ولا يعد هذا ربا. ولم يقل احد من فقهاء الدنيا كلهم المعاصرون ان هذا ربا، لانه معلوم ان الذهب لا يجوز ان يعطى بجنس غيره. فاهمين ولا لا؟ مش انت تروح تشتري ذهب من الراجل بتدفع ايه؟ ورق. هذا الورق تعرف عليه انه عوض عن ايه؟ عن الذهب، فصار انت بتشتري ذهب بذهب، وده الاصل. ولو كان ذهب بغير ذهب لكان ربا. لو كان ايه ذهب بغير ذهب لكان ربا. أن لا أتكلم في ذلك، لا أتكلم في أن اختلاف الأجناس يترتب عليه جواز البيع والشراء، هذه مسألة مسلمة. أنا أقول أن الجنيه اللي معك ده إيه قيمته؟ هو ورق؟ يعني أنت بتشتري بورق؟ اشتريش بورق، اشتري بذهب بنفس القيمة، بنفس القيمة. ولو كانت القيم مختلفة لكان ايه ربا، لان الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا، الا ان يكون مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد، وده اللي بتحطه. ولذلك بيع الذهب بالقسط ربا، وتأجيل قبض ثمن الذهب عن المجلس ربا. لانه ليه ربا؟ لانه من جنس الذهب بالذهب، واخدين بالكم يا اخوان؟ ولذلك الفقهاء المعاصرون كلهم بل والقدماء اتفقوا على ان اختلاف مجلس الصرف ربا. فاهمين ايه الصرف؟ ايه هو الصرف؟ العملة بالعملة. يعني مثلا بيقوم الريال ها ببضع وتسعون قرش، فاهم؟ فانت بتبقى لو انت اختلف مجلس القبض في الصرف كان ايه ربا. ليه؟ لان هو ده ليه كل دي ادلة على ان هذه الاوراق عوض عن الذهب او الفضة. عرفت؟ ليست الورقة نفسها لها ايه. اما هنا يتكلم على انه الاجناس لو ملح بقى رز ها تمر بعدس، فبيع واشتري كما شئت، تمر بصاع وتمر بصاعين من العدس، يصح؟ لكن يصح ان تختلف المكاييل مع اتحاد الجنس، ويشير الى ما يعرف بربا الفضل. هذه مسألة غير اللي اقصد، انا اقصد التدليل على ان المال اللي معانا ده يعتبر ايه ذهب. وده اجابة على سؤالك، افهم انت سؤالك ايه، كيف يخرج الذهب بزكاته؟ مش ده سؤالك؟ فعرفت، فانا بدللك على ان الورق اللي معاك هو ايه. فانت لما تيجي عايز تخرج زكاة الذهب وتخرج جنيهات، ازاي تخرج جنيهات؟ لو كانت جنس اخر ها لا يجوز، انما هذه ليست جنس، هي عوض عن الايه عن الذهب، عوض عن الذهب بقيمته في المجلس الواحد. لا يبيع ايه؟ لا يا اخي، مش معنى هذا. ليه جبت معنى هذا دي منين؟ من اني ركن في الكلام جبت معنى هذا؟ لا يا اخي، هذا اللي انا قلته في الذهب والذهب، الذهب والذهب فضة، الذهب والذهب الفضة بالفضة ربا إلا أن يكون. هذا إيه أخوان، في الذهب ولا في الملح؟ في الذهب، الذهب بالذهب والفضة بالفضة فقط. هذه هي التي فيها الربا إذا اختلف الإيه، إذا اختلف فيها المجلس، لا المجلس بالذات، المجلس بالذات. أما الأجناس، أي أجناس متحدة فيها الربا إذا اختلفت الأوزان، وليس شرط المجلس، ليس شرطا يا جميل، لأن اختلاف المجلس لا يشترط إلا في الذهب والفضة فقط. لو أنا سلمت واحد شوال ملح وخدت منه تاني يوم شوال درة ما في مشكلة، أو حتى نص شوال درة ما في مشكلة، لا يشترط، فهم؟ وهذا الاشتراط يبقى. لكن أنا لو سلمت واحد شوال ملح وخدت شوال ملح ثاني يوم يجوز، بس المهم يكون ايه، شوال ملح من نفس النوع، زي المقيضة والسلف، فهم؟ فلا يكون كده. اكمل كلام، مش مش اسئلة، مش اسئلة دلوقتي خالص، بس هما الاخوان يعني ايه بيعطلونا يعني. اصل هو الاسئلة مشكلتها انها بتكون فهم خطأ، احنا عايزين اول بس نكمل الكلام وبعدين نداول فهم الخطأ. لا مانع، لا مانع من مداواه الفهم الخطأ بس بعد اكمال الكلام. هل تخرج الزكاة قيمة؟ عرفت ان الزكاة لا تخرج قيمة. طيب هل على الدين زكاة؟ من كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه. يعني معك 5000 وعليك 5000، يبقى ايه اللي هيحصل؟ لا زكاة عليه. وان كان ماله، وان كان ماله اكثر من الدين، وان كان ماله اكثر من الدين زكى الفاضل اذا بلغ نصابه. ودي خلاص ذكرتها كذا يعني تكرر اكثر من مره. ومن مكث دينه احوالا فلا زكاة عليه حتى يقبضه، حتى يقبضه او نصابا منه فيزكيه امام واحد، يعني مرة واحدة في الشهر السابق. هذا الكلام ذكره مالك رحمه الله. والملكية قالوا من ملك مالا بسبب ميراث او هبة او صدقة او خلع او بيع او بيع عرض مقتنى، كان باع متاعا او عقارا او ارش جناية، ارش الجناية اللي هو ايه، تعويضات، اللي هو التعويض، ولم يضع عليه يده بل بقي دينا له عند واضع اليد، فان هذا الدين لا تجب فيه الزكاة الا بعد ان يقبضه. باع بيت وقال له، قال له ان شاء الله تعالى بعد سنة ونص اديك فلوسك واللي معاك ورقة اهو، بعد سنة ونص تاخد 100,000 جنيه، وباع البيت وما قبضش 100,000 جنيه، يخرج زكاة. وهو وهذا الذي عنده المال مظلوم يخرج زكاة؟ هذا في خلاف واسع من الفقهاء، الصحيح انه لا يخرج زكاة حتى يقبضه لتحقيق شرط. هذا قول الملكية، هو ألصق الأقوال، هذا هو ألصق الأقوال مع إثبات الخلاف، لأن الفقهاء منهم من فصل في ذلك تفصيلا، قالوا وده بس عشان خاطر الايه المعلومات اللي عندك لو في معلومة، ان الدين الذي يرجى تحصيله يزكى عليه لانه من جملة المملوك، والذي لا يرجى لا يزكى عليه حتى يقبض، يعني فاهم؟ يعني انت دلوقتي ليك زي مصاحب مثال البيت ده، وراجل ده مضمون، الراجل ده ايه مضمون، فاهم؟ لكن هم اجابوا اجابة بديعة، قالوا لو قبضه لعل حاجته استغرقته، وما منع استغراق الحاقة الا عدم تملكه. ولا مش وارد الكلام ده؟ يعني واحد دلوقتي خد هو بعد سنة ونص هيبقى 100,000 جنيه، طب لو خدهم دلوقتي خلال السنة اللي هي النصاب الحول، ما ادرك ان حاجته تستغرق، وما منع استغراق حقه فلا يعد هذا مالا مدخرا، انما هو مال غير مقبوض غير مقدور عليه. فاهمين ولا؟ واحد مثلا قررت المحكمة له ميراثا من وديعة في البنك ويسلم له بعد عام لبلوغ سن معين او مشابه او لاي شرط من الشروط، وخلاص بقى اعتقد ان حكم المحكمة في العرف والواقع الناس بيعتبر ايه؟ شيء مضمون، فهل يخرج الزكاة باعتبار انه مالك بهذه الاقرارات وهذه الاحكام لهذا المبلغ الذي بلغ نصاب وقد حل عليه حول، لان هو بقى له سنة لا يعني موعود به. فاهمين؟ فالخلاف في ذلك ثابت، ولعل الصحيح هو قول المالكية ان من ملك مالا بسبب ميراث او هبة او صدقة او خلع يعني واحد اعطى واحد، او هبة او بيع، او بيع عرض مقتنى كان باع متاعا او عقارا او ارش جناية للتعويضات ولم يضع عليه يده بل بقي دينا له عند وضع اليد، فان هذا الدين لا تجب فيه الزكاة الا بعد ان يقبضه ويمضي عليه حول من يوم قبضه. هذه لا فيها خلاف واسع، هذه فيها خلاف واسع. يعني لو ان المال الذي لم يقبضه هذا قعد احوال، يعني له مال وخلاص وسمي وقعد 4 سنين 5 سنين، هل لما يقبض يخرج زكاة؟ هنا بقى فيه ايه؟ عدة مسائل. هل يخرج زكاة 5 سنين باعتبار انه مسمى له من 5 سنوات، ام يخرج زكاة مرة واحدة وقت القبض، ام يعد حولا بعد القبض وقد قبضه الان؟ المالكية يرون انه لا يحسب ماله ولا يعد من ملكه الا اذا قبضه، فاذا قبضه يعني لا يعد حولا. وغيرهم رأى انه يزكي عليه اذا اخذه زكاة واحد، ما هو لا فهما يوفي خلاف. فاهمين؟ والصحيح ان المال المحبوس الذي ثبت تعلق الذمة له وسمي حتى لو مات ورثه ورثته زي قرار المحكمة ولا البيع ولا ثمن الارض ولا الهبة اللي ما تسلمتهاش، ما خلاص صارت ايه؟ ملك، بدليل انها يتعلق بها احوال التملك من ميراث ونحوه، صح ولا لا؟ فانه يخرج زكاة عليها مدى قبضها اذا كان قد حال عليها الحول وهي تتعلق بذمته المالية. فهم؟ زي اللي له اموال في الريال مش عارف يجيبها وموجودة واعطوه من الضمانات استلمها في وقت معين فاستلمها فعلا بس بقى 5 سنين 7 سنين، وكان بيخرج الزكاة عليها لما كانت قريبة المنال، فيخرج الزكاة مرة ايه؟ واحد، لا ينتظر حول عند قبضها. والحنابلة قالوا تجب زكاة الدين اذا كان ثابتا في ذمة المدين، ضد الملكية تماما، وهذا الذي يفتي به كثير من اهل العلم من المعاصرين بانه تجب الزكاة في الدين المرجع، تجب الزكاة في الدين الايه؟ وهذا احوط في الدين يا اخوان، هذا احوط في الدين. فهم؟ يعني من باب الايه؟ الاحتياط، وليس من باب اللزوم مع الاختلاف. ان الدين المرجو من ضمن املاكك، الدين الايه؟ المرجو اللي هو بيسدد وانت عارف انه جاي. فقالوا تجب الزكاة الدين اذا كانت ثابتا في ذمة المدين، ولو كان المدين مفلس حتى لو كانش معاه فلوس. فاهم؟ لكن وجود الاموال اللي معاه تجب عليه الايه؟ الزكاة، الا انه لا يجب اخراج زكاته الا عند قبضه، الا عند ايه؟ فيجب عليه اخراج زكاة ما قبضه فورا اذا بلغ نصابا بنفسه او بضمه الى ما عنده من المال عرفت ذلك ولا لا؟ اللي هو ايه؟ ان المال المرجو ايه؟ قبضه. المال مرجو قبضه يبقى تجب فيه الزكاة. طب عدد مرات يعني لو 5 سنين 5 مرات؟ لا، عند القبض مرة واحدة حالا ولا بعد حول؟ حالا، وده قول الحنابلة، وهذا الذي اطمئنه اليه. لكن عرضت القولين لان القولين تتنازعهم ها وجوه، لا وجوه القياس، تتنازعهم وجوه القياس، ولو في نص يبقى المسألة ايه؟ انتهت. طيب مصارف الزكاة، مصارف الزكاة، مصارف الزكاة هي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، أي في التوبة 60. قال في إرشاد السالك كتاب الزكاة: ومصارف الزكاة هي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى، ويجوز صرفها إلى صنف واحد منه. ودي مسألة أخوان واسعة الاختلاف أيضا ما بين الفقهاء، هل لابد من استغراق الأصناف بالزكاة، وهل لابد من الترتيب؟ فهم دول مسألتين. يعني استغراق يعني إذا معك مثلا 100 جنيه زكاة، هل لابد ان انا اعطيها للثمانية صنوف؟ وان لم اجد هل لابد من الترتيب بحيث لا اتخطى الفقراء الا بعد اعطائهم، ولا اتخطى المساكين الا بعد اعطائهم؟ فاهمين يا اخوان؟ فالصحيح انه يجوز ان يجوز صرف الزكاة ولو لصنف، لا لصنف، ما هو يعني ما هو معين، المهم صنف يعني 1-10، المهم من صنف، فاهم؟ فيجوز ان تعطي 100 للفقراء فقط، ولا تعطي منها شيء ها للرقاب ولا الغارم، باعتبار دي موجوده يعني الرقاب قد تكون غير موجوده في الزمان لكن موجوده في بعض الدول، والغارم موجود باستمرار سواء في الديون سواء في القصاص وارش الجنايات وما شابه، او رجل تحمل حماله او ما شابه، كل هذه ايه؟ غرامات. فيجوز ان تصرف لصنف واحد منه بقدر كفايته، وليس شرط الترتيب، وليس شرطا الايه؟ الترتيب. وإن زاد على المصروف ولو اشترط عدم قدرتي على الكسب، يعني ليس شرط. ليه بقى؟ لأنه دي مسألة فيها تعرفين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز صدقة على ذو مرة سوي، يعني رجل الذي لا عاهة به ولا زمن زمانة ولا عجز، فهذا ايه؟ لا تجوز عليه الصدقة. فهم اختلفوا في ذلك، هل هي الصدقة حتى وإن كان من هؤلاء الثمانية من باب معارضة يعني تعارض الموهوم بين الآية والحديث؟ فمنهم من اشترط إن كان قادرا على الكسب وإن كان فقيرا أو مسكينا فلا يعطي، وهذا ليس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من الزكاة، والصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم أعطوا الزكاة للذين هم أسوياء لفقرهم وليس لعجزهم، لفقرهم وليس لإيه؟ لعجزهم. فلا يشترط عدم القدرة على الكسب، ولا تصرف في شيء من وجوه البر غير مصاريفه. وهذا مهم، إن الزكاة لا ينبغي أن تصرف في غير الأبواب الإيه؟ المصارف الثمانية التي سماها الله تعالى، لا يجوز. وهذه المصارف الفقير هو الذي يملك اقل من النصاب. اما من يملك نصابا من اي مال كان فاضلا عن حاجته الاصلية وهي مسكنه واثاثه وثيابه وخادمه ومركبه وسلاحه فلا يجوز صرف الزكاة له لانه لا يعد فقيرا. لو واحد عنده نصاب زائد عن حاجته بقى من اهل الاخراج مش من اهل الاغنى زائد عن حاجته الاصلية. لكن لو عنده نصاب لكن يحتاج اليه في حاجاته الاصلية صار من المساكين. والمسكين هو الذي لا يملك شيئا اصلا وهذا على غالب اقوال الفقهاء. وان كان ذهب الشافعي رحمهم الله الى ان العكس الفقير هو من لا يملك شيئا والمسكين هو من ايه من يملك اقل من النصاب. ولعل قول الشافعي اولى وان كان ده عموما انا بلقي الغالب من كلامه من تعريفات والتعريفات الغالب هي اولى لقول الله تعالى اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فكانوا اصحاب سفينة وسموا مساكين. لا عليك المهم ان الفقراء والمساكين هم اكثر الاصناف وجودا في الخلق وهم ذوي الحاجات بعيدا عن الديون وبعيدا عن الغرامات. لكن من غير دين ولا غرامات هم اهل حاجة. فسواء سميت هذا المسكين وسميت هذا الفقير او العكس لا عليك يعني عشان ما حدش يحصلش ايه يحصل واحد يفكر ان دي مسألة خلافية وايه وينتصب للرد ويعمل بحث هاتوا فاهم الامر ايه ايسر من ذلك. وهو المراد التنبيه على ان الفقير والمسكين ان كان هذا هو الفقير وهذا المسكين المعدم هو الفقير او المعدم هو المسكين المراد التنبيه على ان هذين الصنفين هما اوسع الاصناف انتشارا في الخلق في المكلفين في اهل الحقوق. فهم؟ والعامل هو الذي نصبه الامام لاخذ الصدقات والعشور والعشر كالساعي والكاتب. العشر اللي هو ايه اللي هو في الزكاة في الزروع. كالساعي والكاتب اللي هو الخراج والمفرق. المفرق يعني يتوزع. والذي يجمع ارباب المواشي لتحصيل الزكاة. عارف انت احنا في زماننا دلوقتي في المكاس يعمل عملا حراما وهو جاب الضرائب ومأمور الضرائب وهذا عمل محرم. لكن كان في زمن الشرع يسمى هذا الرجل بنفس الصورة دي يسمى ايه عامل. ايه عامل؟ يحصل الخصام في التقدير يقول له طب تعالى ايه للامام. وكان اذا حصلت خصومة ما بين العامل ها وصاحب المال اتوا الامام كما في حديث البخاري ان الرجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي عامله لانه اراد ان ياخذ منه ما سمى. هو رجل العامل مسمى له والتاني ما عندوش الا ها غيرها ولكن طاب لحمها يعني دي مسنة ودي غير مسنة. فعرضها النبي صلى الله عليه وسلم هو عايز ياخد منه مثلا بنت لابونة وعنده اكبر منها ورضيت بها نفسه والعامل لا يريد ان ياخذها انما يريد ان ياخذ ما سمى الشرع. انا عايز ده بس وما عندوش الراجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذها منه وقال ما زادت وطابت به نفسه فلك الاجر. قال هذا يجوز ان يخرج الانسان اخرج ازيد من يعني انا عليا مثلا 100 جنيه زكاة خرجت 200 حرام انت عملت حرام ابدا لان ضررت به نفسك فلك الاجر. فالذي يجمع ارباب المواشي اللي هم اصحاب الاموال يعني لتحصيل الزكاة منه فيأخذ بقدر ما عمله يأخذ بقدر جهده لان ده بيبذل جهد اكتر من ده وده اكتر من ده وقد يعني كانها ايه ها أجرة، وهذه الأجرة تجوز من مال الزكاة المجموع، نعم تجوز، وسماهم الله. ولا يشترط أن يكونوا فقراء أو مساكين، يفترض أن الرجل موظف عامل في الزكاة وهو ما شاء الله قوة إلا بالله عنده أموال وراجل مبسوط، لكن هو وظيفته نصبه الإمام لأمانته، ها، لقدرته، لفهمه، وبيعرف يقرأ ويكتب، والتانيين ما بيعرفوش بصمجية، كل ده وارد، لكنه مبسوط، يجوز أن يأخذ؟ نعم يجوز، لأنه لا يأخذها لفقره، إنما يأخذها لإيه؟ لعمله. فاهمين إخوان؟ فيأخذ بقدر ما عمل، ويعطى العامل منها ولو غنيا، لأنه استحق بوصف العمل الفقير. فإن كان فقيرا استحق بالوصفين. طب لو عامل فقير يأخذ، ممكن يأخذ من باب أنه فقير ومن باب أنه عامل، يأخذ أجرة العمل كأجرة. فإن كانت إن كان لازال صاحب حاجة بعد الأجرة يعطوه من باب أنه إيه؟ فقير. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم من هم؟ المؤلفة قلوبهم هم كفار يعطون منها ليتمكن الإيمان في قلوبهم. وقال بعض أهل العلم المؤلف هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، يعني ممكن يكون هيؤلب على المسلمين فيعطى حتى يتألف ويلتقى شره، وممكن يعطى حتى يكون سبب في إسلام اللي وراه، مفهوم؟ رجل ذهب إلى قومه وقال جئتكم عند من لا يخشى الفقر، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ ما بين الجبلين من غنم، فلما حصل عطاء بالمنظر ده دماغه ايه؟ عرف؟ وهذه العلة. او يرجى قوة ايمان، يعني هو مؤمن لكنه حديث عهد، ويخشى الفتنة عليه، ويخشى ان يستقصبه الاعداء، فاهمين؟ يستقطبوا الايه؟ كل هذا نوع انواع من التأليف ولا لا؟ من التأليف وإمالة القلوب نحو مين؟ نحو المسلمين. او يرجى قوة ايمانه او اسلام نظيره من الكفار، او يحتاج الى جبايتها، او يحتاج اليه في جبايتها، يعني يعني ناس مسلمين في وسط قرية، والقرية دي كبرها كافر، لكنه ايه تركهم كل واحد براحته، بس تيجي تاخد من الناس دي الزكاة فتبص تلاقيهم ايه يعني، فمين الكبير اللي ممكن كلمته تمشي ويلملك الزكاة ويساعدك ده؟ فممكن ان يعطى من هذه الزكاة لتيسير مصالح المسلمين، فاهمين؟ شوف العلل. فالمؤلف قلبه مش معنى واحد، هذه معاني عدة، هذه صور عدة للتأليف. او يحتاج اليه في جبايتها ممن لا يعطيها فيعطى منها ما يحصل التأليف، وهذا كله اذا دعت الحاجة الاسلام الى استئلاف الكفار اعطوا من الزكاة، والا يعني المصالح دي لو مش موجودة يبقى لا يعطى الكافر لمجرد انه كافر، مفيش حاجة اسمها ان بيعطى الكافر لمجرد انه ايه، يبقى انت خلاص تدي الزكوات للكفار كلهم بقى خلاص ما دام انه كافر، لا، انما لمصلحة التأليف، عرفت ولا لا؟ والرقاب هم الارقاء المكاتبون، والرقبة هي رقيق مسلم يشترى من الزكاة ويعتق، كما حصل من ابي بكر في حق بلال. لا اقول ان ابو بكر اشترى مال الزكاة، لكن اقول هذه الصورة المسلمة، ويكون ولاؤه للمسلمين، يعني العبد اللي انت تشتريه ده يكون ولاؤه للمسلمين، مش معروف ان هو لو صار حرا لايه لرجع الى الكفار، مش هو اصله مسبي او منه ما هو مسبي والغارم هو المدين الذي لا يملك ما يوفي به دينه. المدين الذي لا يملك، وهذا يا اخوان والله باب غائب في زماننا، وهناك من الناس من المسلمين ومن الاخوة ومن الملتزمين ومن الموحدين من تضيق بهم الامور وتتكاثر عليهم الديون بلا مزخ ولا اسراف، ها، ولا يجدون من يقف بجوارهم، وهم لهم حق كما قال تعالى في اموالهم حق معلوم. فهؤلاء من اصحاب الحق الذين سماهم الله تعالى، وهذا الحق هو حق من؟ حق الله، من هو اللي فرضه في مالك، هذا حق رب العالمين مش حقك انت ومش مالك. قدر الزكاة الذي لزم في مالك هذا حق الله، وان كتمته فقد كتمت حق الله وصرت سارقا لا لملك ولا لرئيس ولا لكبير، بل صرت سارقا لمن؟ لله تعالى. فلن تفلت، لان كل احد يمكن ان تفلت منه الا الله تعالى، صح ولا لا؟ فانت سارق ان منعت، والعياذ بالله، عافانا الله واياكم وعافى المسلمين، ان منعت فقد سرقت رب العالمين، سرقت المال الذي هو ايه؟ حق. عرفت ولا لا؟ فمن هذه الابواب الغائبه التي تكون سببا في ضياع ناس، ممكن واحد يخش السجن في شيك بألف جنيه وهو اصلا استدانه لسكنة، استدانه لاتمام زواج، ها، لعفة من الزنا بالضروري، مش جاب شقة زي بتاعتك ولا عفش زي بتاعك ولا ده بالضروري، ولا يجد من يعطيه هذا المبلغ، وهذا المبلغ حق له في اموال الزكوات. فالغارم هو المدين الذي لا يملك ما يوفي به دينه، فيوفى دينه من الزكاة ولو بعد موته. ودي افضل الصور ان يكون بعد موته. انتوا عارفين ان المديون بيحجب عن الجنة بسبب دينه وبامور اخر، فالدين امر عظيم ولو بعد موته، وهو الذي عليه دين. ولذلك طوبى لمن بحث وهو ذو مال او ذو سعة عن الموتى من الموحدين الذين عليهم دين، وينتصب بطيب نفس للوفاء بالدين، فان ذلك من اعظم تفريج الكربات في الدنيا التي تتعلق بالاخرة. يعني شوف انت لو واحد جعان او لك لله انا جعان والله ما كنتش، وانت تبقى تعالى، هذا تفريج كرب ورد جوع ودفع هلك عن نفس اعظم منه هذا، لان انت حت ايه؟ لعلك تكون سببا ان تزب وجهه عن ايه؟ عن النار. هذا عمل لا يعمله احد الا من رحم الله تعالى. مين بيفكر ان يدور يسأل في قرايبه والناس ما عارفه، او اخ توفيه وعليه دين يقوله انا عليه انا اسد عنه، مين؟ طبعا انت بتبقى ايه؟ ما السلبية المطلقة وتفكك جسد المسلمين اللي جعل كل واحد نفسه، نعوذ بالله من الخذلان، بل هذه قربة عظيمة. وما تسمع ان حد مات من اخوانك من الموحدين من المسلمين، سارع واسأل عنه، عليه ديون يا اخوان، ها، اسأل زوجته، اسأل امه، اسأل اخواته، قل انا اسد عنه دينه حتى لو كان من قوتك، ها، وان عجزت استعن باخوانك، نقول الله يا اخونا علي دين وعايزين نسد عنه، هل انا اكون انت سبب في الدلال على الخير، ومن دل على خير كان له من الاجر كاجر، ها، تنبه لذلك. الذي عليه دين ولا يملك. والله يا اخوان سبحان الله العظيم، يمكن تعزم على ذلك وتنوي ويسد عنه بغير مالك، يقضيه الله تعالى، والله، ويقسم على هذا للتجارب ما رأيته، مش منا يعني، مش انا، ما رأيته من المسلمين او من عزم، ان واحد مثلا يقول والله انا عندي الدين ده ويعزم بصدق، وبعدين يقول الحمد لله ده ربنا سبحانه وتعالى يسر، وابوه مش عارف ايه وكان له فلوس ايه والحمد لله وسدينا، هتؤجر ولا لا؟ هتؤجر ولا لا؟ هتؤجر وتصدق وتاخد اجر كامل، وانت ما دفعت درهم ولا دينار، لان انت صادق في بر ها، ممكن يكون مالك ما يسعش يقضي عنك ربك سبحانه وتعالى، لكن كفايه المسارعه في الخيرات، وكفايه النيه، وكفايه التفكير بلغه المسلمين اللي غابت عن وعينا، لان اللغه اللي احنا بنفكر فيها معظمنا بيفكر بلغه ايه؟ بلغه الشهوات، شهوات الفروج، شهوات البطون، شهوات الثياب، شهوات الفرش، شهوات المناصب، شهوات الاموال، هي اللغه السرد. حتى الفاجر يعني اللي مش فاجر اهو في دائره المباح، صح ولا لا؟ في دائره المباح، لان لغه الشهوات دي لا تحكم المسلمين يا اخوان، بل تحكم الفجره ها والكفره. الله يقول ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، فهم؟ اما لغه المسلمين ايه؟ والله يريد ان يتوب عليكم، هي دي لغه المسلمين اللي بتقول كده، انك تدور على كفارات الذنوب، تدور على ما يمحو الله به الخطايا، تدور على توبه، تدور على باب من البر يخفف ثقل الحمل على عاتقك من كثره الذنوب. هو ده لغه، يعني دي لغه تفكير المسلمين. لكن لغه تفكير المراه اللي عايزه تلبس بنطلون، واللي عايزه تتزوق، واللي عايزه تمشي في الشارع عريانه، واللي عايزه مش عارف تبقى زي الممثله، واللي عايزه تبقى معاها عشيق، واللي عايزه بقى صاحب، واللي عايزه تغني، هذه لغه الشهوات لا تحكم المسلمين ابدا. لكن للاسف بالرغم ان احنا التحينا ورغم ان احنا صلينا، الا انه لازالت لغه الشهوات هي المسيطره. فبالتالي طبعا لغه التوبه ولغه الانابه ما بتجدش المحل الايه الا عندما رحم الله تعالى جعلنا الله واياكم منهم. فلازم تدخل نفسك في هذه الزمره، هذه ابواب من الخير عظيم جدا وخفيه. والخفي يا اخوان من البر اجره ايه؟ عظيم جدا. ولذلك قيام الليل ليه اجره عظيم؟ ايه سر الاجره عظيم؟ عشان في وضوء وصلاه. طب ما هو بتاعه النهار ده وضوء وصلاه، ها؟ عشان خفي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الناس كلها نايمه وما حدش شايفه غير رب العالمين. لكن هذا البذل ايه كان العوض؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم، لم يذكر ربنا جل وعلا ويقول فلهم الف الف حسنه، فلهم حور العين، فلهم جنات تجري من تحتها الانهار. انما قال ايه؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. واخفاء الاجر يدل على عظمه. هذا باب البر الخفيه لازم تدور عليها، لازم. فالغارم هو المدين الذي لا يملك ما يوفي به دينه، فيوفى دينه من الزكاة ولو بعد موته، وهو الذي عليه دينه ولا يملك نصابا كاملا بعد دينه. والدفع إليه لسداد دينه أفضل من الدفع للفقير. الدفع إليه لسداد دينه، لأن لا الفقير معلوش حاجة، سعره مش لاقي والمسألة ضيقة معه، لكن معلوش، لكن ده ضيق وعليه، هذا من أشد كرب هذا. والغارم يا اخوان قسمان، الغارم وهو قسمان، احدهما من استدان الاصلاح بين الناس، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم او رجل تحمل حماله. يعني مثلا اتنين بيتقاتلوا ويحدث بينهم فتنة عظيمة ويلجأ الشيطان بينهما حتى لكاد تفسد بيوت وتنتهك اعراض، وكل ده عشان ايه؟ 1000 جنيه مثلا. فجي الراجل قال 1000 جنيه دي عندنا. طبعا انت ليك ثقة او مثلا ليك وجاهة او ليك مقام، فالمتناخر لما يعرف انه عندك يعمل ايه؟ جاي يقول لك ايه؟ انا هقتله، انا مش عارف هفضحه في كل مكان. وبعدين يقول لك والله اذا شوف عايز تتكلم اضمن لي الفلوس دي عندك اسكت مثلا. فانت على حسب المفسدة الموجودة تغار. طب انت اتحملت الالف جنيه وانت ما يدوب مع يعني ما عندكش من الاوساع اللي يجوز ان ايه؟ ان ياخذ هذا المبلغ الذي تحمله او دفعه ها او استدانه. انا ممكن ما استلف معيش وقتها عشان امنع المصيبه دي، إصلاحا بين المسلمين، فهم؟ فده أعظم. ليه أعظم؟ لأنه بقى مديون من جهة، ها، ودينه ده مش لأكله، ها، ده لدفع الفساد في الأرض والإصلاح بين الناس. فبقى ده أولى الغارمين، أولى الغارمين هذا، فهمين ولا لا؟ يعني راجل يستدير عشان يأكل، هذا غارم وله حق. طب ويستدير عشان يصلح أشد. ثانيهما من استدان لإصلاح نفسه في أمر مباح أو محرم وتاب ويعطى ما بقي ويعطى ما يفي به بينه، فهم؟ هذا راجل زي ما قلنا، قلت هذا يحدث، كتب على نفسه أقساط في حجرة في السرير اللي حينام عليه أو في الكذا اللي حيخش به مثلا، تزوج ويعف نفسه من الحرام والزنا يلاحقه زي الكلاب. فلما تخش أرض كده خلافي في ساعة ظلمة ساعة مظلمة تلاقي الكلاب عملة تنهش فيك. الزنا في زماننا يحيط بكل شاب أشد من هذا، هو عمال يلم في هدومه ويجري. فده لما يكون هيبقى كتب صاف على نفسه ودين عشان يتزوج، هذا أصلح نفسه ولا لا؟ فهذا غارم في الخير. طيب، وفي سبيل الله هم الفقراء المنقطعون للغزو، الفقراء المنقطعون للغزو في سبيل الله على الأصح، يعني ده المعنى. وقد وسع بعضهم المعنى أكثر من ذلك، قال يصح أن يشتري من الزكاة سلاح وخيل للجهاد، ولتكن نفقة الخيل من بيت المال، فهم؟ ويجوز أن يعطى منها ليحج الرجل الذي لم يحج. كل هذا يدخل في عموم إيه؟ في سبيل الله. وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أقوام على صدقة على إبل الصدقة للحج، مش زادوا الرحلة؟ كان زمان إيه؟ ما فيش طيران بقى ولا بواخر، ها؟ ولا سيارات مكيفة، كان فيه إيه؟ الإبل المكيفة في الهواء كده. فكان الإبل دي هم الذين يسافرون عليها. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم أقواما على إبل الصدقة، فهذا من إيه؟ من ها أني مصرف في سبيل الله، فهم؟ فشراء الإبل التي يجاهد عليها والخيل والسلاح الذي يجاهد به يجوز أن يكون من مال الزكاة لعموم إيه؟ ها، في سبيل الله. ويعطى الرجل ليحج أيضا يجوز، فهم؟ واحد يقول لي طب يعني انا ادي رجل واحد يحج ولا الرقاء ولا الغارم، بس سؤال ما يتسألش، ها؟ ولا الفقير الذي لا يجد يأكل لا يسأل. لكن هذا الكلام بس لمعرفة المعاني. وقد ذهب فضل الله تعالى مذهبا عظيما في زمن ولايات العدل كزمن عمر بن عبد العزيز، فضل على الخلفاء طبعا ده الاصل، مش محدش فاكر ان انا بزكي زمن عمر، ها، على الخلفاء الاربعه، لا، لما اقول يعني الخلاء عشان ما يبقاش في القرون التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعدها، حتى كان يزوج من لا زوجه له، ويخدم من لا خادم له، ويسكن من لا مسكن له، من كثرة مال الزكاة. يعني دور كده يبعث الناس من يجوزني عشان يجوزوه من مال الايه؟ المسلمين. ويجوز صرفها، عرفت الاصناف الثمانية، عرفت تعريفهم كل واحد حدوده عشان تبقى ايه مسألة متصورة امامك. ويجوز صرفها الى صنف واحد منهم، ها؟ ابن السبيل، ما ذكرته ولا ما ذكرته؟ ابن السبيل هو الغريب المنقطع عن ماله. ابن السبيل هو الغريب عن الارض، كل واحد ممكن يبقى في غير ارضه ولا لا؟ مش بتسافر ساعات وتبقى مش مالكش حد في الارض اللي انت رايح لها عشان عمل او ظرف او كذا. ودي بتحصل كثير جدا مع المجندين في الجيش، في المعسكر بتاعه في السويس، في السلمان.